الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلوات والتسليم، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. يسن لذي شهوة ويجب على من يخاف زنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة بكر جميلة ولود، والنظر إلى مخطوبة مباح دون الخلوة، وحرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم أجيب، ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند كتاب النكاح، وكتاب النكاح يسميه بعض المعاصرين يعني النكاح والطلاق والنفقة. أما كتاب النكاح، والنكاح في اللغة هو الوطء المباح، وأما في الشرع هو عقد التزويج. في الشرع هو عقد التزويج، والمعقود عليه يعني الذي يتناوله عقد النكاح. هذا أمر مهم جدا عند الحنابلة، يفهم أنها المعقود عليها، منفعة المعقود عليها في النكاح هي منفعة الاستمتاع. منفعة الاستمتاع لا ملك المنفعة، فالزوج يملك منفعة الاستمتاع فقط، لا يملكها، لا يملك منفعة، وإنما يستمتع فقط. والنكاح له أربعة أحكام. بدأ المؤلف بالحكم الأول فقال: يسن لذي شهوة. هذا الحكم الأول، يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا، ولو فقيرا عاجزا عن الإنفاق نص عليه الإمام أحمد. ويقولون أن اشتغال للشهوة يعني الذي له شهوة بالنكاح أفضل من التخلي من نوافل العبادة. ليشتغل الإنسان بالنكاح إذا كانت عنده شهوة أفضل له من أن يشتغل ويتفرغ لنوافل العبادة. وأزال المستقنع قال: واشتغال بالنكاح أفضل من نوافل العبادة. اشتغال بالنكاح أفضل من نوافل العبادة، فالنكاح أفضل من نوافل العبادة. النكاح هذا على كلام زاد المستقنع، كما ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع عن زاد. قال: ويجب على من يخاف زنا بتركه. الحكم الثاني: يجب النكاح على من يخاف زنا بترك النكاح، سواء كان رجلا او امراه. رجلا او امراه يجب عليها المراه اذا خشيت الزنا ان تتزوج، وسواء علمت بالزنا انها تزني تيقنت ان استقع في الزنا اذا لم تتزوج، او ظن الرجل انه اذا لم يتزوج فانه سيقع الزنا، فإنه يجب النكاح. وكما قال المقنع: ولا يكتفى بالخروج من عهدة الوجوب بمرة واحدة، بل يكون في مجموع العمر. وأيضا لا يكفي العقد، بل يجب الاستمتاع، لا يكتفى بالعقد وإنما يجب الاستمتاع. والحكم الثالث للنكاح وما يذكره المؤلف هو الإباحة. الإباحة والإباحة هي لمن لا شهوة له، كالعنين والمديد. قال: في الغاية وقيل يكره. قول الثاني بدأ أنه يكره لمن لا شهوة له. الحكم الرابع عندما يذكر المؤلف التحريم. يحرم النكاح وهو على المسلم الذي بدار الحرب. يحرم النكاح على المسلم الذي بدار الحرب. لماذا؟ أحسن، لأنه لو حصل الحمل وولد فقد استرق الولد ولده المسلم فيحرم، ولو فعل كما قالوا وتزوج صح النكاح، ويجب عزله عن زوجته. قالوا: يسن النكاح واحدة. هذه مسألة من مسائل الإقناع. يسن الاقتصار على واحدة، يعني السنة أن الإنسان يقتصر على واحدة أفضل له أن يعدد، لكن قيده في الإقناع بأن إذا حصل الإعفاف بها. استحب أن لا يزيد على واحدة إذا حصل الإعفاف بها، ويفهم منه أنه إذا لم يحصل الإعفاف بواحدة فاستحب له أن يزيد. قال رحمه الله: بكر واحدة دينة، يعني صاحب الديانة. قال: بكر يستحب أيضا أن تكون البكرا وهي أفضل من الثيب. قال جميلة لأنها أسكن كما قالوا لنفسه. وأيضا يستحب أن تكون ولودا، يعني أن تكون من أسرة يعرف نساؤها بكثرة الرجال، يعرف نساؤها بكثرة الرجال. ثم قال رحمه الله والنظر إلى مخطوبة، وأحكام النظر يذكره الحنابلة في هذا الموطن وله أقسام كثيرة، منها النظر إلى المخطوبة. فالنظر إلى المخطوبة مباح كما قال المؤلف، هذا المشى عليه المؤلف هنا تبع للتنقيح والمنتهى. وفي الإقناع قدم أنه يسن أن ينظر الإنسان إلى المخطوبة، يسن أن ينظر الخاطب للمخطوبة، ويباح النظر المخطوبة بعدة شروط، منها وان قال دون الخلو، فلا يجوز أن يخلو بالمخطوبة. كذلك يشترط أن يكون قد يعني حصلت عنده نية في الزواج لا للتشهي، ولكي يتلذذ بالنظر، ولها شروط كثيرة. وأيضا اشترط أن ينظر ما يظهر منها غالبا، وهي الوجه واليدين والقدمين. قال رحمه الله حرم تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له. تصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، يحرم أن يصرح، وضده التعليل الذي هو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره. فيحرم التصريح بخطبة المعتدة التي اعتدت من وفاة مثلا أو من طلاق زوج ونحو ذلك على غير زوج تحل له. كيف؟ ما صورة أن تكون معتدة مباحة لزوج تحل له؟ إذا كانت رجعية فله أن يراجعها، لكن كيف تكون معتدة ولا يستطيع أن يراجعها، بل حتى يستطيع أن ينكحها لا بد أن يخطبها ويعقد عنها. طيب طلقها ثلاثة يجوز أن يصرح لها؟ لا يصرح لها، هذه إذن غير داخلة معنا. إيش؟ طيب الصورة الثانية معتدة من اللعام، جميل. وما عدا مثل المخالعة المختلعة، والتي فسخت لأجل عين أو لأجل الإعسار بالنفقة أو لعدم دفع المهر الحال ونحوها، أو بانت بطلقة كالخلع يعني حسب. بانت بطلقة بعوض فتبين طلقة، فيجوز لزوجها أثناء العدة الذي بانت منه أن يخطبها تصريحا يصرح لها يريد الزواج منها. أما غيره لا يجوز له التصريح، وإنما يجوز له التعليل. أما المطلقة مثل ما ذكرت ثلاثا والملاعنة، هذه لا يجوز للزوج الذي لاعنها ولا الذي بان ثلاثة أن يخطبها، لا تصريحا ولا تعليلا. قالوا تعليل بخطبة رجعية، يحرم التصريح والتعليم وهو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره بخطبة رجعية ما دامت في عدتها مطلقة منها طلقة واحدة وهي الآن تعتد، يحرم أن على أي إنسان أن يخطبها تصريحا وتعليما أيضا لأنها في حكم الزوجة. قال خطبة على خطبة مسلم مجيب، يحرم الخطبة الاستخاء على خطبة مسلم لا كافر إذا أجيب، إذا أجابه أهل الزوجة، والمجيب هنا هو الزوجة نفسها أو أبوها، فتحرم الخطبة. أما قبل الإجابة فيجوز، يعني لو خطب إنسان من أناس ولم يجب بعد فهل يجوز لغيره أن يخطب منهم؟ يجوز على المذهب يجوز، خلافا للشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز، ما دام إنسان خطب فلا يجوز أن يخطب أحد غيره. واستدل الحنابلة على هذا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن معاوية وأبا جهل خطباها، هذا الحديث متفق عليه، هذا يدل على أنه يجوز الخطبة قبل أن يجيب أهل المرأة على هذا الخاطب. قالوا لسن العقد يوم الجمعة إمساء، المراد بالإمساء الإمساك به هنا يعني من آخر النهار يعني العصر، في العصر من يوم الجمعة، لأنها ساعة استجابة، لأنها ساعة استجابة يستحب فيها العقد بخطبتي بضم الخاء ابن مسعود رضي الله تعالى عن يخطبها العاقد أو غيره قبل الإجابة والقبول. وهذه خطبة معروفة أن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ثم يقرأ الآيات الثلاث، ثم يقرأ الآيات الثلاث، ثم قال رحمه الله: فصل أركانه، أركان النكاح ثلاثة، الزوجان خاليان من موانع. المراد أن يكون الزوجان خاليان من ألا يكون من المحرمات على الزوج في النكاح، يحرم كأمه وجدته وخالته وعمته ومداعنة ومحرمات لتسداته. وهذا يعني ذكره ذكره هنا المنتن تبعا للأبناء، وأما انتهى فأسقطه لوضوحه كما قال الشيخ المصري. قال: والإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يكون مقام الولي كالوكيل. والقبول هذا الركن الثالث، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يكون مقامه، ويصح بكل لسان من عاجز عن العربية، أما الذي يعلم العربية فإنه لا يصح إلا أن ينكح باللغة العربية. ويشترط صحة الإجابة والقبول ما يلي: أولا يكون الإجابة بلفظ زوجت، والقبول بلفظ قبلت. الثاني يكون الإجابة والقبول بالعربية من يحسنها كما ذكرنا هنا. والثالث الترتيب، فلا بد أن يكون الإجابة متقدمة على القبول بخلاف البيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصل في شروط النكاح. قال: شروطه أربعة: تعيين الزوجين، والتعيين هذا الشرط الأول، والتعيين يكون إما بالاسم أو بالإشارة، إما بالاسم وهذا في مكان موجودا، وكذلك بالإشارة إذا كان أيضا الزوج موجودا، وإن لم يكن موجودا يكون التعيين بالصفة، بأن يذكر صفات يتميز بها الزوج أو الزوجة عن غيرها، كان يقول: زوجتك ابنتي فاطمة أو ابنتي الكبرى مثلا أو الصغرى أو الوسطى ونحوها. الشرط الثاني رضاهما، رضا الزوج المكلف ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. والمذهب للأبي ووصيه في النكاح خاصة أن يجبر ثيبا لها أقل من 9 سنين، كذلك البكر ولو مكلفة، لكن يؤخذ بتعيين البكر التي استكملت 9 سنوات فأكثر. إذا عينت البكر كفأ وعين أبوها كفأ آخر يؤخذ بتعيين البنت البكر. الثالثة التي الأب وصي النكاح عن زوجها المجنونة ولو بلا شهوة. الرابع الابن الصغير للأب أن يزوجه بلا إذنه. والخامس البالغ الصغير. قال الولي هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث. و وهو إذا أحسن البالغ معتوه أقل من المجنون، فالبالغ المجنون وأيضا معتوه، أو نقول معتوه من باب أولى المجنون أحسن. ثم قال رحمه الله: والولي، واشترط في الولي كما سيأتي 6 شروط. الشرط الرابع الشهادة، الشهادة. بقي عندنا شرط خامس وهو الشرط الخامس من شروط صحة النكاح. ما هو الشرط الخامس؟ أحسنت، شرط لزوم، شرط لزوم وليس شرط صحة. الكفاءة، أن يكون الزوج أو الرجل كافئا للزوجة في 5 أشياء، وهي الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار. وهذا كما ذكرنا أنه شرط إيش؟ لزوم، لا شرط صحة. شو الفرق طيب؟ شرط لزوم شرط صحة؟ إذا قلنا أنه شرط صحة، لو زوج الأب عفيفة بفاجر مثلا ما حكم العقد؟ غير صحيح. لكن لو قلنا شرط لزوم نقول أنه صحيح، ثم للمرأة الخيار في إيش؟ يفسر نعم متقدم أنه شاب صح أحسن. لكن ذكرنا أن الشيخ خلوتي قال عن الإغناء أنها هي الرواية الصحيحة منها. كذلك السفاري رحمه الله في كشف الكتاب ذكر أن المذهب هو ما في الإغناء. قال رحمه الله اشترط في الولي ستة شروط: التكليف، ثانيا الذكورية، ثالثا الحرية، رابعا الرشد في العقل ومعرفة الكفر، خامسا اتفاق الدين، سادسا العدالة. قال فلا تزوج امرأة نفسها. هذا اقتبس الشرط الثاني، اشترط أن يكون العاقد ذكر ولا غيرها. ثم ذكر رحمه الله من الأول بالتزويج من العصبات. قال ويقدم المرأة في نكاحها ثم وصي فيه ثم جد لأب وإن على. الجد يقدم على الأبناء والإخوة، ثم ابن للمرأة، ثم بنوه، ثم أخ لأبوين يعني أشقاء، ثم لأب، ثم بنوه كذلك، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوه كذلك، ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبته نسبا كالإرث كذا عندكم. ثم أقرب عصبته نسبا ما؟ ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث، ثم المولى، ثم الولي، ولا المولى عندكم؟ الولي المنعم هو أول الناس بزواجها، يعني الولي الذي اعتقها أنعم عليه بالعتق. إذا عدمت العصبة من النسب فأول الناس بإنكاحها هو الذي اعتقها. ثم أقرب عصبته يعني أقرب عصبة الولي المنعم نسبا، ثم ولاء يعني نأتي إلى من أعتق الولي المنعم، من أعتق الولي المنعم، ثم بعد ذلك إذا لم يوجد يزوج السلطان. ثم قال رحمه الله فصل وذكر في هذا المحرمات من النكاح أو محرمات النكاح، وهما ضربان. الضرب الأول محرمات إلى الأبد وهن خمسة أقسام، والثاني محرمات إلى أمد. بدأ المؤلف رحمه الله بالمحرمات إلى الأبد، وذكرنا أن المحرمات إلى الأبد خمسة أقسام. القسم الأول محرمات إلى الأبد بالنسب وهن سبع. ذكر المؤلف رحمه الله منهن ستة. قال تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. هذه الأولى، الأم وكل جدة وإن علت، يعني الأم أم الأم أم الأب أم أم الأب وهكذا وإن علت من الجهتين من الأب والأم. وبنت، هذه الثانية، بنت وبنت ابن وبنتاه من حلال وحرام مهما نزلنا كده عندكم مهما نزلنا. هذه الثانية من حلال وحرام، يعني حتى البنت من الزنا يحرم على الإنسان أن يتزوجها، يحرم عليه أن يتزوجها. الثالثة الأخت. الرابع بنتها يعني بنت الأخت وإن سفرت، الأخرى عن كل جهة شقيقة لأم لأب، بنتها بنت الأخت الشقيقة لأم لأب وإن سفرت. الخامس كل عمة، والسادس كل خالة وإن علتا. السابعة التي لم يذكرها المؤلف بنت الأخ، بنت الأخ لأبوين أو لأب أو لأم، وبنتها وبنت ابنها وإن نزلنا. قال رحمه الله وهن عينة. هذا القسم الثاني من المحرمات إلى أبد، ذكرنا أنهن خمسة أقسام. القسم الأول محرمات إلى أبد بالنسب، القسم الثاني الملاعنة على الملاعن، محرم على الملاعن تحريما أبديا، فمن لاعن زوجته فتحرم عليه إلى الأبد. ثم قال ويحرم الرضاعي ما يحرم النسب. هذا القسم الثالث من محرمات إلى الأبد، كل امرأة حرم مثلها من النسب، أو كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع، كالبنت من الرضاع والأم من الرضاع والأخت من الرضاع الرحمة. ثم قال رحمه الله تحرم الربائب وهذا أشار به إلى القسم الرابع من المحرمات إلى الأبد، وهن محرمات المصاهرة، وهن أربع. ثلاث يحرم لمجرد العقد، والرابعة تحرم بالدخول. اللاتي يحرمن بمجرد العقد، أولا أمهات نسائه، يعني أم الزوجة وأمها وإن عرفت. ثانيا وثالثا أيضا حلائل عمودي نسبه، يعني زوجات أبائه وزوجات أبنائه، زوجات أبائه وإن علون، وزوجات أبنائه وإن سفا. الرابعة التي تحرم، هؤلاء الثلاث أمهات النساء، أم الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب، هؤلاء يحرمن بمجرد العقد. الرابعة من المحرمات المصاهرة هي الربيبة، وهي بنت الزوجة، هذه تحرم بالعقد أو الدخول؟ تحرم بالدخول، لا تحرم بالعقد، وإنما تحرم بالدخول. فإن لم يدخل بأمها فلا تحرم. القسم الخامس من المحرمات إلى الأبد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون بناتهن وأمهاتهن، فهن محرمات على غيره ولو فارقها في الحياة، ولو فارقها في الحياة. الضرب الثاني من المحرمات في النكاح المحرمات إلى أمد، يعني إلى أجل ويزول إلى غاية، وهن نوعان أو قسمان. النوع الأول يحرمن لأجل الجمع، وذكر بقوله تحرم إلى أمد أخت معتدته، طلق زوجته وهي في عدتها يحرم يتزوج أختها ولو كانت مطلقة في عدتها، قال وأخت زوجته من باب أولى، قال بنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما وخالتاهما، وكذا يحرم باب أولى أن يجمع بين امرأتي وعمتها وبنتها وخالتها. قال وتحرم المعتدة من غيره، هذا النوع والقسم الثاني محرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعارض ويزول، وهن كثيرون أو كثيرات. قال وتحرم المعتدة من غيره، المرأة المعتدة من غيره يحرم عن إنسان يتزوجها، كذلك الزانية يحرم عن الإنسان أن يتزوج الزانية معروفة بالزنا حتى تتوب وتنقضي عدتها. والثالثة مطلقته ثلاثا التي أبانها ثلاثا تحرم عليه حتى يطاع زوج غير شرطه بشروط معينة يذكرونها رحمه الله. ثم قال رحمه الله فصل الشروط في النكاح قسمان، شروط النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر في العقد مما له فيه غرض صحيح، ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض صحيح. وما هو المحل المعتبر في الشروط من الشروط في النكاح؟ هل هي التي مع العقد أو قبل العقد؟ ما هي الشروط المعتبرة؟ أحسنت، كلاهما، حتى التي قبل العقد، خلافا ليش؟ للبيع، البيع لا يصح، ما تصح الشروط إلا إذا كانت في صلب العقد أو بعده في خيار الشاب أو خيار المجلس. إذا يجوز الاتفاق على بعض الشروط قبل العقد، يعني لا يأتي العقد يقول إحنا ما ذكرنا في العقد، اشترطوا شقة مثلا قبل العقد، ثم لما حصل العقد ما ذكروا الشقة، ما كتبت، هل الزوج ملزم بها أو غير ملزم بها؟ ملزم بها. فالمحل المعتبر من شروط النكاح هي صلب العقد، وكذا لو اتفق عليه قبله. قال رحمه الله قسمان صحيح هذا القسم، سماه الإقناع شرط ما تنتفع به المرأة، شرط ما تنتفع به المرأة. قال كشرط زيادة في صداقة، تشترط الزيادة على مهر مثل، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، فلها الفسخ. ونذكر أحكام هذا الشرط الصحيح، له عدة أحكام. الحكم الأول أنه لازم للزوج، بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، ولا يجب الوفاء به على الزوج بل يسن. الحكم الثاني أنه إذا لم يفي الزوج بالشرط فللزوجة الفسخ. الحكم الثالث أنه لا يسقط خيارها إذا لم يفي بالشرط، لا يسقط خيارها بالفسخ إلا بما يدل على الرضا منها من قول أو تمكين مع العلم. القسم الثاني شروط النكاح والفاسق هو نوعان. قال وفاسق يبطل العقد. النوع الأول يبطل النكاح من أصله، وهو ثلاثة أشياء: نكاح الشراء، وله ثلاث صور، منها أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهم، يعني يزوجني أختك على أن تزوجني على أن زوجك أختك، وليس بينهما مهر. الثاني التحريم، هذا نكاح الشراء طبعا محرم ولا يصح. الثاني نكاح التحليل وله صور، ثلاث صور أيضا، منها أن يتزوجها بشرط أنه ما تحللها للأول طلقها، أن يتزوجها بشرط أنه ما تحللها للأول طلقها ونحوهما. هذا النكاح القسم أو القسم الثالث من النكاح الباطل، من نكاح الفاسق أقصد ليس الباطل إنما هو فاسق لأنه مختلف فيه، نكاح المتعة، وله صور أيضا، منها أن يتزوجها إلى مدة، مثلا يقول زوجتك ابنتي شهرا مثلا أو يوما أو يومين، هذا كله هو من النكاح الفاسد الذي لا يصح. قال الفاسد لا يبطل العقد، هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهي شروط لا تصح في نفسها لكن يصح معها العقد. قال كشرط ألا صداق، تزوجها واشترط ألا يعطيها صداقا، هذا شرط فاسد في نفسه وتستحق الصداق. أو تزوجها بشرط ألا ينفق عليها، هذا شرط أيضا فاسد، وهذا يقع غالبا في زواج المسيار، يعني تقول لا أريد النفقة، لا أريد النفقة، تصدق النفقة، تقول النكاح صحيح لكن لها تطالب بالنفقة. قال أو يقيم عندها أكثر من زوجاته، يعطيها من ليالي أكثر من بقية زوجاته، أو يقسم لها أقل من زوجاته، فيصح النكاح في هذه الصور الثلاث دون الشرط. ثم ذكر أن الله فصل في عيوب النكاح، وعيوب النكاح مراد بها هنا العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ لأحد الزوجين ثلاثة. قال أحدها مختص بالرجل، الأول مختص بالرجل، والثاني مختص بالمرأة، والثالث مشترك، عيوب مشترك بين الرجل والمرأة. العيوب المختصة بالزوج أو الرجل ثلاثة فقط: للمرأة أن تفسخ بها إذا وجدت في الرجل. قال كجب، هذا العيب الأول، وهو كون ذكري مقطوعا كله أو بعضه. الثاني العيب الثاني المختص بالرجل، قال أو عنة، والعنين هو العاجز عن الإلاج. الثالث الذي لم يذكره المؤلف، العيب الثالث ما ذكره المؤلف مختص بالرجل، الخصاء، وهو قطع الخصيتين أو سلهما أو رضهما. قال فلها الفسخ في الحال إذا وجد عيب الجب أو الخصار، لها أن تفسخ المرأة في الحال. أما إذا وجد عيب العنة في الرجل فترفع أمره إلى القاضي، والقاضي يؤجله سنة كاملة، ينظره يعني سنة كاملة، ينظر هل يضع أو يستطيع يضع أو يستطيع. قال إلا أنه يؤجل من ثبتت عنته منذ ترافع عندكم ترافعين كذا منذ ترافع الزوج والزوجة إلى سنة كاملة. ثم قال الثاني خاص المرأة. عيوب خاص المرأة قسمها ابن النجار إلى قسمين. القسم الأول أن يكون فرجها مسدودا يعني متسقا لا مسك للذكر فيه بأصل الخلق، وهذا ذكره المؤلف بقوله كسد فرج وقروح سيام، هذا الأول كسد فرج، هذا القسم الأول. القسم الثاني من عيوب المرأة ذكره بقوله وقروح سيارة ونحوهما في فرج، عيوب في الفرج غير انسداد غير عيب الأول، ومنها القروح السيارة يعني تسيل التهابات تسيل من المرأة بسببها بعض المياه مثلا أو الدماء من فرج المرأة، وكذلك لو كانت من العيوب لو كانت مستحاضة يعني يخرج منها الدم بكثرة أكثر من 15 يوم في الشهر، وأيضا ذكروا عدة عيوب. الثالث مشترك بينهما، عيوب مشتركة في بين الرجل والمرأة، يثبت الخيار لكل منهما إذا وجد الآخر. قال كجنون، الجنون إذا وجد في أحد الزوجين الآخر الفسق، ومثله الصرع، مثله الصرع كما ذكره في الغاية التجاه. قال وجذان أيضا، الجذان مرض، الجذان هو مرض يصيب الجلد ويتساقط معه الأعضاء، وبرص هذا مرض يصيب لون الجلد، فلكل منهما الفسح بما ذكر. بقية العيوب التي ما ذكرها المؤلف استطلاق البول واستطلاق النجو والباسور، هذه عيوب مشتركة، بواسير الناصور، أرع رأس وله ريح منكرة ونحو يعني ليس لا نقول نحو ذلك، وإنما هي عيوب معدودة ليس لها ضبط معين. قال نحوه مما يتعلق بالنكاح، هذا يعني كأنه يميل إلى ابن القيم رحمه الله، أما المذهب فعنده العيوب معدودة ويعددونها تقريبا 20 عيب عندهم بين خاصة ومشتركة، وأما ابن القيم رحمه الله فيرى أن كل عيب ينفر أو ينفر الآخر منه فإنه عيب له أن يفسخ به النكاح. يعني العقم الآن عيب يفسخ به النكاح ولا ليس عيبا؟ ليس عيبا، نعم قطع اليد طيب ليس عيبا، لا يفسخ بالنكاح إلا إذا اشترط قبل العقد. ثم قال رحمه الله فصل في الصداق، والصداق فتح الصاد بكسرها هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده، وهو مشروع في النكاح بالإجماع لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يسمى تسميته الصداق في العقد وتخفيفه. يستحب في الصداق عدة أمور، أولا تسميته في العقد يعني ذكره في العقد، يسن أن يذكر زوجها مثل ما هو واقع زوجها بخمسين ألف أربعين ألف ثمانين ألف، ويكره ترك تسميته في العقد، يكره ترك تسميته في العقد، لكن لو لم يسمى هل يصح النكاح؟ يصح. ثانيا يستحب تخفيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم على النساء بركة يسرهن مؤونة، رواه الإمام أحمد. ثالثا يستحب أن لا ينقص عن 10 دراهم. رابعا يستحب أن يكون من 400 إلى 500، من 400 درهم إلى 500 درهم، وهي صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طارق هل زدت على 500؟ طارق قال لك معنا زدت على 500 درهم ولا ما زدت؟ زدت على 500 درهم في المهر؟ كم ما يعادل يا شيخ؟ والله مختلف فيها، بعضهم يقول الآن 50,000 بعضهم يقول 20,000، وأنا بالنسبة لي أقول 3,000 ريال. 500 يا شيخ؟ 3,000 ريال. يعني إذا قلنا 500 درهم، الدرهم كم جرام؟ 2.975 يعني 3 جرام، 3 في 5 كم؟ في 500 في 500 1500 جرام. إذا قلنا الجرام قليلين فكم يكون الصلاة؟ 3. وهذا طبعا يندر أن يصل الفضة للدين في الليل والربع والليل والنصف. يعني بعضهم قال يعني أخذ يقدرها بالشيعة. طيب قال رحمه الله: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، سواء كان هذا الذي يصح ثمنا أجرة عينا أو منفعة. مثلا يصح أن يكون الصداق أن يبني لها لمدة سنة، أو ينظف البيت لمدة سنة، أو يخدم عندها طبعا يخدم غيرها أمها وأبيها مثلا لمدة سنة، هذه منفعة يجوز ويصح. أو يرعى غنما أو أجرة. يشترط إذا أن يكون مما يصح ثمنا أو أجرة. ثانيا يشترط أن يكون معلوما. والشرط الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه. والشرط الرابع أن يكون له مالية، يكون له قيمة مالية في العقد. قالوا: إن المسمى المهر، إذا لم يسمى المهر أو بطل التسمية، يعني سموا مهر مجهول مثلا أو مهر محرم، فحينئذ نقول يجب مهر المثل مجرد العقد، يثبت لها مهر المثل مجرد العقد. قالوا: من تزوجها على ألف لها وألف لأبيها وألف لها، ألف لها وألف لأبيها، نأخذ من هذا أنه يجوز الأب أن يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه، من صداق ابنته فقط، أما أخته ما يجوز. يجوز الأب أن يشترط شيئا من صداقها، صداق ابنته لنفسه، بل يجوز أن يكون كل الصداق له، بشرط أن يكون الأب ممن يصح تملكه من مال ابنته المزوج. قال: وألف لأبيها صح. يترتب على ذلك لو طلق قبل الدخول ما الواجب هنا؟ أولا نقول أن المهر يتنصف، المهر ألف صار لها ألف، فالألف التي عند الأب لا يرجع عليها، وإنما يرجع على الألف الذي عند الزوج. قالوا: لو طلق قبل الدخول رجع بألفها ولا شيء على الأبي لهما، يعني الزوج والبنت، لكن بالشروط كما ذكرنا أنه يشترط أن يكون ممن يصح تملكه بالستة شروط المتقدمة في وابنه. وإن شرط لغير أبي شيئا، وإن شرط عندكم ولا شرط؟ شرط. طيب وشيئا ولا شيئا؟ شيئا. يعني عندي وإن شرط صحيح. وإن شرط لغير أبي شيء، يعني جل الأخ مثلا أو الجد، المراد بالأب هنا الأب المباشر للولادة، لو اشترط الجد مثلا أو الأخ شيء، فالمهر كله يكون لمن؟ للزوجة. قال: فالكل لها وغيره الشرط. ويصح تأجيله، يصح تأجيل المهر كله أو تأجيل بعضه كما هي عادة كثير من المصريين، ولا كلهم؟ كلهم. حتى الشيخ منصور ذكر أن من عادتنا يقول تأجيل بعض، فالظاهر في التأجيل عندكم من مئات السنين، الحين الحمد لله ما عندنا تأجيل. لا يا شيخ حمد، يعني المشكلة إذا يعني يعجل مثلا 40,000، وإذا طلقها أو مات عنها لها 40,000. فإذا مثلا أحيانا يبي يطلق ما يقدر، ما يكون عندها 40، فيبطونها. طبعا ليس الظاهر في مصر، حتى في الشام في العراق إيه؟ بدوا الآن يتنبون هنا مؤخر، أي مؤخر هو عندكم مؤخر يسمونه مؤخر. قال: من شرط ذلك ويصح تأجيله، إذا تأجيله كله أو بعضه، وإن أطلق الأجل يعني لم يعين وقت حلول المهر فمحله يحل في الفرقة، سواء كانت الفرقة بالموت أو بالطهر. ثم قال: فصل في الوليمة. والوليمة هي اسم لطعام العرس خاصة، اسم لطعام العرس بضم العين، وهو الزفاف. الوليمة يقول للعرس سنة مؤكدة، سنة مؤكدة هكذا في الإقناع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وفي المنتهى قال هي سنة، هي سنة، لم يكن سنة مؤكدة. أيضا قال في الإقناع ولو بشيء قليل كمدين من شعير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض السلف، ويسن ألا تنقص عن شهر إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أو ولو بشاور، والأولى الزيادة عليها. متى تسن الوليمة؟ هل تسن بالعقد أو تسن بالدخول؟ متى تسن الوليمة؟ ما عبد الله اللي ترى بالدخول كيف؟ كيف؟ ما هي صورة مثل ما هو واقع الآن عندنا؟ بعد ما يخدم. طيب يعني بعد الدخول، بعد ما يدخل بها نسوي الوليمة. جميل. واحنا شو نسوي الان؟ ايش؟ نسوي الوليمة بعدين. اي احسن. طيب هذا المذهب. طيب يا شيخ احمد، ها هذا قول الاقناع، هذا يقول سنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله، ما يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اولى من قبل يدخل ثم يولد. وكانت الوليمة عندهم وفي الليل هنا، وإنما يولد في الصباح، في الصباح ما يولد في الليل. أحسن. فالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يولد بعد أن يدخل، بعد أن يدخل، وهو تمام الفرح كما قال، يقول الشيخ وكمال السرور بعد الدخول، كمال السرور بعد. طيب القول الثاني ما يأتيها إيش؟ بمجرد العقد. أحسن، بمجرد العقد وهو ما مشى عليه في الأبدان. قول الثاني طبعا ذكرناه أولا إيش؟ والله ما أذكر منه ذكر دليل. هو الشيخ الحجار والمرداوي يقول الأخبار صحت في هذا وهذا، صحت مع العقد يقول، وصحت إلى انتهاء العرس، وتعقب رحمه الله، تعقب. نعم؟ ايش؟ اللي الآن بعد الدخول يصير. وحلم الداوي هذا يذكر الآن من 500 سنة، يقول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول يسير، مثلنا الآن نسوي قبل الدخول يسير. فهم يعني العادة معروفة قديما، لكن السنة أن تكون يعني هم يجعلون في الصباح. يعني يدخل بها اليوم وبكره النهار. طيب هذا اجتماع. طيب متى الوليمة؟ يعني هو يدخل بها الظهر تكون وليمة العشاء ولا كيف؟ متى يكون دخولنا؟ هذا يدخل عليها اليوم الثاني. اي ممتاز، جميل. هذا السنة، هذا السنة. الاشكال عندنا الان لو وهو العرف عندنا في الاحسان انها تفعل مع العقد. اذا فعلها الاب اب المراه هذا لا اشكال، انها ليست وليمه. لكن لو فعلها الزوج فهل هي الوليمه المستحبه او التي بيسويها بالاب؟ قهوه شاهي لا قهوه شاهي ما المشكله بيه. لكن اقصد لو سوى ذبيحه، ذبيحه واكل الناس رز ولحم، اذا فعلها اب المراه ما في مشكله، انها ليست وليمه. أما إذا فعلها الزوج فهي هنا مشكلة. فهل نقول أنه سقطت السنة بالنسبة له إذا فعلها مع العقد أو لا تسقط؟ لأن هذه الآن زاد الوضع، زاد تطور بعد أثناء الزواج وبعد الزواج أيضا بيوم. وإذا طلقها هي تسوي ذلك؟ إيه؟ استحب المرأة بها بعد الدخول، هذا رأي الشيخ حسان أصلاً. وفعلا ظاهرها أنها مع الدخول، لكن عند التحقق تبين أنها بعد. نعم. نعم تبع لشيخ الإسلام. لذلك تسمي الولي بعقد يا شيخ أحمد، مستحيل تقول لي قبل العقد أو مع العقد، يعني بعد العقد، يعني هو بيعقد أو مسوي ولي؟ مستحيل بيعقد ومسوي ولي. طيب قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر. إن كان لا عذر يا شيطانك، الإجابة يا العرس وليمة العرس واجبة إلا إذا كان هناك عذر، فإن شاء الله أنك تعذر اللي عنده عذر ولا منكر أيضا، لا يكون في منكر قلنا من الآن عشان إذا الشرط الأول لوجوب الدعوة أو وجوب الإجابة أن تكون ألا يكون المدعو عذر يمنعه من الحضور كمرض ونحوه، وهل من السفر لو عزمك وهو خارج بلدك هل من هل هذا عذر يسقط الوجوب؟ ها؟ لكن ما نص عليه مشكلة. يعني نسقط صلة الرحم يسقط يعني صلة الرحم. المسافر ما يزور يعني هو أثناء سفر يعني. ممكن ننظر للعلة هي مشقة والسفر يكون عرضة للمشقة. صحيح. ناشفة. صحيح. ها؟ إذا كان مرض عذر فالسفر باب أولى. إذا كان مرض عذر وهو في نفس البلد فالسفر باب أولى. وإلا لنص عليه، وإلا طبعا أيضا نقول السفر الذي هو أكثر من سفر قصر احتياط. الشرط الثاني الوجوب أن تكون الدعوة في اليوم الأول، أما إذا دعاك في اليوم الثاني من الزواج فالإجابة حينئذ سنة، وإذا دعاك في اليوم الثالث من الزواج فالإجابة حينئذ تكون إيش؟ مكروهة. الشرط الثالث ألا يكون في العرس منكر محرم. قال ويلزم الآن بدأ الآن من هنا في ما يتعلق بعشرة النساء، باب عشرة النساء، والمراد بها ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام أي الاجتماع، فيلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر، يعني يعيش معه بالمعروف بين الناس من الصحبة الجميلة وكفي الأذى وألا يؤخره حقه. قال رحمه الله ويلزم كل من الزوجين عشرة معروف الآخر بالمعروف وعاشرين بالمعروف وألا ينقله بما يلزمه، يعني ألا يؤخر عنه حقه، سواء مخاطب هنا الرجل بالنسبة للمرأة والمرأة بالنسبة للرجل. قال حق الزوج على الزوجة أعظم حقها، لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة وعليه التسوية. الآن سيتكلم عن ما يتعلق بالقسم بين الزوجات. قالوا عليه التسوية والقسم وتوزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر، توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر. فيجب على الزوج غير الطفل، طبعا غير الزوج الطفل، أن يسوي بين زوجاته في القسم، يجعل لهذه ليلة والأخرى ليلة أو ليلتين ليلتين أو ثلاث وثلاث. وعماده يعني مقصوده الليل، مقصوده يعني يأتي من المغرب يبدأ من المغرب، إلا في حارس ونحوه في النهار، إلا الذي يعمل في الليل فقسمته تبدأ من إيش؟ النهار. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعة ثم دار على بقية نساء، أو ثيبا إذا زوج ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام وثلاثة ليالي ثم دار. ثم قال النشوز حرام، والنشوز هو ما ارتفع من الأرض وفي الاصطلاح معصيتها إياه فيما يجب عليها وهو محرم كما قال الله عز وجل. النشوز محرم، وإذا ظهر من الزوج الزوجة أمارات النشوز يعني تمنعه من الاستمتاع أو تجيبه متكرهة أو متبرمة فإن هناك ثلاث مراحل يفعلها الزوج يذكرونها في أنظر. ثم قال رحمه الله باب الخلع. الخلع بمعنى النزع، وفي الاصطلاح هو انفراق الزوج زوجته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. انفراق الزوج زوجته بعوض يعني يختلف عن الطلاق أنه يكون بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. ما فائدة الخلع؟ ما فائدة الخلع وما الفرق بينه وبين الطلاق؟ أحسن تخليصه من الزوج على وجه لا رجعة فيه، يعني ليس للزوج إذا خالع زوجته أن يراجعها في أثناء العدة، بينما الطلاق العادي له أن يراجعها حتى لو لم ترضي، والإباحة لسوء عشرة ونحوها له. نعم وأحسن ولا أيضا تحسب طلقة بخلاف الطلاق فيما يحسب طلقة. له عدة أحكام. الحكم الأول إباحة لسوء العشرة بين الزوجين بأن يكره كل واحد منهما الآخر، سواء الكراهة صارت تكون لأجل الخلق شكل يعني الزوج لا يعجبها أو خلقه أو نقص دين، ويسن في هذه الحالة الزوج أن يجيبها، يسن في هذه الحالة الزوج أن يجيبها إذا سألته الخلع. قال ويكره مع استقامة. هذا الحكم الثاني الكراهة، والكراهة تكون في حالة استقامة، استقامة الأمور بين الزوجين يكره الخلع. يبقى الحكم الثالث والأخير والذي لم يذكره المؤلف وهو التحريم، ويكون الخلع محرم إذا عضلها بأن ضربها أو ضيق عليها لتخترع منه. والله عز وجل ولا تعضلوهن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، وهذا نهي والنهي يأخذ الإنسان. ما حكم الخلع في هذه الصورة أو الحالة؟ محرم. حكم التكليف الوضعي لا يصح، محرم ولا يقع. ثم ذكر مسألة مشهورة والخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ ماذا عندنا إذا وقع الخلع بلفظ الفسخ فهو فسخ لا ينقص على الطلاق، وإذا وقع بلفظ الطلاق أو لفظ الخلع مع نية الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنا. قالوا بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة، هذه ألفاظ الخلع الصريحة، إذا قال خلعتك أو فسخت نكاحك أو فاديتك فإنه يكون فسخ لا ينقص على نية الطلاق. وإذا وقع الخلع بلفظ الطلاق، قالوا بلفظ الطلاق، إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو وقع بلفظ الخلع مع نية الطلاق أو كناية طلقة بائنة أيضا تحسب طلقة، لكن ليس له أن يراجعها، ليس له أن يراجعها أثناء العدة. ويكره بأكثر ما أعطاه، يكره أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطاه، فإذا أعطاها 40 يكره أن يأخذ منها 50 أو 45 أو 41. ويصح بذل العوض مما يصح تبرعه، اشترط أن يكون الذي يبذل العوض يصح تبرعه وهو مكلف غير محجور عليه من زوجة أو أجنبي، حتى الأجنبي يصح أن يبذل عوض الخلع، اشترط أن يكون الزوجة، يصح أيضا أن يكون العوض بمجهول ومعدوم. المعدوم مثلا ما تحمل الشجرة، يكون عوض ما تحمل هذه الشجرة أو ما تحمل هذه الشجرة مثلا، هذا المعدوم. المجهول مثل أن يخالعها على ما في مثلا يدها من دراهم أو على ما في بيتها من متاع. قال لا بلا عوض لا يصح، بلا عوض الخلع لا يصح بلا عوض، لأنه شبيه بعقود معاوضات. قال ولا بمحرم لا يصح الخلع إذا كان العوض محرما كالخمر. قال ولا حيلة لإسقاط الطلاق، لا يصح الخلع إذا كان حيلة لكي يسقط يمين الطلاق. قال وإذا قال متى، من هنا بدأ بهذه المسألة في الكلام عن الطلاق المعلق بعوض، والمذهب أنه يأخذ أحكام الخلع في الإبانة، إذا قال الزوج متى أعطيتني ألفا أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيتي، مجرد إعطائها له الألف فإنها تطلق قال ولو تراخت، يعني ولو عرضته بعد يوم يومين بعد شهر بعد سنة، فإنه وليس له أن يتراجع، ليس له أن يتراجع عن هذا الشرط. فمتى ما أعطته الآن طلقت طلاقا رجعيا أو بائنا، طلاقا بائنا، طلاقا بائنا. بهذا ننتهي من كتاب النكاح، ونتوقف على كتاب الطلاق إن شاء الله الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله العرف الآن، يعني إذا كان العرف في بعض الدول تكون شركة بين الزوج والزوجة، أو تكون على الزوجة وهو يدفع فقط مهر، فهذا العرف جاري فيه ما في أي مشكلة، لكن الأصل أن يكون كل شيء على الزوج، كل شيء على الزوج. لا لا، الدخول أحسن، ما هو يدخل بأمها، لو خلى بأمها لا تحرم ابنتها. نعم. ربيبة مطلقة، سواء كانت عاشت عنده أو يعني تحت حجره أو في حجره أو ليست عنده، فإنها محرمة إذا دخل بأمها. فالدخول بالأمهات يحرم البناء. نعم. والعقد على الأمهات يحرم، العقد على البنات يحرم الأمهات. العلاج المعدي أسهل من لا يشتغل نحن معدي، و البهد هو نفس الباس فرضا اي نعم، يعني هو بياض في الجلد، فرق اذا تصبغ او لا، ايه طيب نقط يعني أو كله احسن، يعني ينقلب كل هذا البرص والبحق تبين نقط. تعالى وايضا نذكر شيء مهم جدا، هو انه متى زال العين فلا خيار للفسخ. اذا زالت المراه او الزوج مثلا تعالج، فإن خيار الفسق يزول، ليس له أن يفسق. هذا شيء مهم جدا، لأن الآن في وقتنا كثير من العيوب لا علاج. الطبيب هل تعالى كأنها البنت السفر والخلوة؟ أي نعم، يجوز أن يكون بها كل شيء. أي لا بد أن يكون مجموع عمر، يعني أكثر عمر. أكثر عمر متزوج لا يكون أعزب، أكثر عمري بس منذ يعني صارت عنده الشهوة أو من الوجوب، من حين الوجوب. نعم شهوة. هو الذي ينفر كل عيب ينفر منه الزوج الآخر يملك به حق الفسق، كل عيب ينفر منه الزوج الآخر يملك به حق الفسق. لا لا يكون، لأن ذكرنا أنه لا يسن إذا حصل عفاف بالواحدة، إذا لم يحصل بها يسن يزيد، لكن إذا زاد مع حصول العفاف بالواحدة فإنه جائز، لكنه يقولون يعرض نفسه للحرام وهو الظلم طبعا والميول مع زوجة دون الأخرى. بالنسبة للقسم قال عماده الليل إلا في حارس، هنا إذا كان حارس يعني هو شغله في الليل ومتزوج اكثر من واحدة، كانت واحدة منهم موظفة في النهار، فهل يعني ان يفسخ هذا يعني يكون شرط ان تترك الوظيفة؟ اذا كانت المرأة موظفة، فاذا كانت قبل العقد واشترطت ان يدوم هذا العقد ليس لها له ان يطالبها بالفسخ او خروج الوظيفة. ممكن هي اسقطت حقها مثلا، لكن عندها الوظيفة 5 ساعات او 6 ساعات مع ذلك يكون لها، فما هي مشكلة؟ والله الفرق عسر في الحقيقة، لكنه يعني العتلة يقولون هو المعتوه المختل العقل، وهو أقل درجة منه في فهم، يفهم قام راح يشرب ماء، لكنه عقله ليس كالعاقل إنما هو أقل منه. جلسنا مع بعض القضاء يقول انها يعني درجات عند الاطباء النفسيين، درجات كثيره جدا وتخيلات ايضا. ذكر لنا اشياء، يعني ذكر واحد يتخيل ان هذا مثلا اعتدى عليه، ياتي تخيل وهو عاقل ان فعلنا شيء، او يتخيل انه فعل فلان فعل في اهله فاحشه ويثبت في عقله خلاص، يقول ويذهب، يقول هذا شخص مر عليه شخص في جدة، خرج من المستشفى، خرج من المستشفى في ممرض شك فيه أو اعتقد أنه فعل فاحشة، فخرج من المستشفى ثم ذهب إلى الرياض وضرب الباب على أخيه وأخذ السلاح، ثم رجع إلى جدة وجلس، ثم ثاني يوم الصباح ذهب إلى هذا الشخص وقتله. فهذا يعني خلاص هو يعتقد أي شك أو ظن فهو يقين منه، فيسأل بعض هل يقتص من هذا يقتص، طبعا يقتص بعض المستشفيات أو الأطباء النفسيين يقول لا هذا يعني عندهم طبعا غير مكلف أو مكلف، لكنه ليس نقول حتى لو معلم ما دامها صاحب رايح ماسك الخط بالحالة ويروح يركب يقوم، فهذا يعني. والدرجات الحمد لله يقول كثيرة جدا أشياء ما يصدق العقل، لكن الحمد لله الذي عمل مرتبه توقف إلى ما الله تعالى.